السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في صوت إن شاء الله. طيب، أنا أتمنى أن الإخوة يعملوا دعوات قبل ما نبدأ. القائمة طويلة طويلة. طيب، المحاضرة تمس لاهوت المسيح طبعا من الناحية المسيحية، لكن في البداية هتكون في مقدمة عن خلق المسيح في القرآن الكريم وإيمان المسلمين مسبقا، يعني إن المسيح مخلوق وإن العهد الجديد بيقول بمثل ما يقول في القرآن الكريم. دي خلاصة. طيب، طيب، حيا الله الإخوة جميعا، أخونا كول ومجنيت ونور وكل الإخوة والأخوات. طيب، نبدأ دلوقتي ولا لسه في حد هيعمل دعوات؟ نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. موضوع المحاضرة اليوم إن شاء الله ستكون عن خلق المسيح، سواء كعقيدة إسلامية أو ما يقوله العهد الجديد. كلامنا عن العهد الجديد هيكون بمثابة شبهة للنصارى، وفيها يعني هذه الشبهة بالنسبة للنصارى أو المسيحيين مكتوبة على هيئة بحث، والبحث يجب عليهم أن يفندوه أو يناقشوه معانا إن شاء الله عن كولوسي 1:15 بكر كل خليقة. في البداية بقت موضة يعني هذه الأيام إن المسيحي يقول بأن القرآن الكريم بيقول بألوهية المسيح، وإن القرآن الكريم بيخلي المسيح إله، وهات يا مسلم أثبت لك ألوهية المسيح من القرآن، وحاجات زي كده بنسمعها كتير في الغرف الإسلامية. فوجب علينا أولا أن نوضح عقيدة المسلم في المسيح من خلال القرآن الكريم بمنتهى البساطة، والأمر لن يأخذ كثير من الوقت. ولكن قبل أن نبدأ إن شاء الله، ندعو الله عز وجل بالدعاء المشهور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هنبدأ إن شاء الله بالآيات الكريمة التي تقول صراحة صراحة بأن المسيح مخلوق. الآيات التي تلمح يعني بالتلميح إن المسيح مخلوق، وبعض الآيات الكريمة التي تقول بأن المسيح عبد الله. ثم ننتقل إلى الجزء الخاص بالمسيحيات أو العهد الجديد. قصة المسيح عليه السلام مذكورة في أكثر من آية أو في أكثر من مكان في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ولمزيد من التفصيل ممكن أي حد يطلع على كتاب قصص الأنبياء، وهذا الكتاب مشهور جدا للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الحافظ ابن كثير. كتاب بيجمع قصص الأنبياء، وكتاب جميل وبسيط ورائع لمن يريد على الاطلاع على آيات الله عز وجل التي تتكلم عن المسيح عليه السلام في القرآن. القصة مذكورة في أكثر من مكان، وسنقرأ القصة من سورة آل عمران. القصة مذكورة في سورة آل عمران الآية رقم 42 للآية رقم 51. يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في البداية هذه القصة بيتكلم فيها الله عز وجل عن مكانة مريم عليه السلام، المكانة العظيمة جدا والراقية جدا والعالية جدا في القرآن، التي لن تجد مثلها في أي كتاب سماوي آخر. مهما ادعى المدعون إن هم بيقدسوا مريم العذراء أو إنهم بيجعلوها في مكانة عالية ولا يسيئون إليها وما إلى ذلك، تجد إن القرآن الكريم هو أكثر كتاب سماوي، أكثر كتاب على الإطلاق بيعطي للأنبياء وللقديسين زي ما المسيحيين بيقولوا عليهم، ولأي شخص له مكانة راقية عند الله عز وجل حق قدره. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طبعا هذه القصة، قصة إلقاء الأقلام، غير واردة في أناجيل المعترف بها، لكنها موجودة في أكثر من كتاب أبوكريفي لا يعترف به النصارى، منها إنجيل مريم للطفولة بتذكر القصة دي. ثم نأتي إلى البشارة بولادة المسيح عليه السلام. يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فهذه بشارة من لمريم عليها السلام بأن الله عز وجل يبشرها بولادة المسيح عليه السلام عن طريق هذه الكلمة، وسيكون هذا النبي وجيها في الدنيا كبير وعالي عند الله عز وجل، سواء في الدنيا أو في الآخرة عند الله عز وجل ومكانته في الجنة وهكذا. فتقول مريم عليها السلام: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وهذه هي القضية الفيصل ما بيننا وما بين المسيحيين، كيف جاء المسيح. فهنا الإجابة واضحة وصريحة، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآية واضحة جدا ولا تحتمل أي تأويل، إن هكذا إذا أراد الله عز وجل وإذا شاء الله عز وجل أن يخلق بشرا بدون أب، هذه هي العلة. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لا يوجد أب. القضية غير معقولة بالنسبة للبشر. فيرد الله عز وجل: كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق المسيح بغير أب، يخلقه بغير أب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعض العلماء قالوا بأن ولادة المسيح بهذه الطريقة العجيبة جاءت على مراحل، جاءت على مراحل. والمرحلة دي كانت مع سيدنا يحيى عليه السلام، لأن سيدنا يحيى عليه السلام كما يقص علينا القرآن الكريم أمه كانت عاقر وأبوه شيخ كبير، ولكن مع ذلك ده ما منعش إن هما يجيبوا ولد. يقول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام في نفس الآيات في نفس السورة، يقول: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني نبي الله يحيى اللي جاء بمعجزة من عند الله عز وجل، لأن والده زكريا عليه السلام كان شيخا كبيرا وزوجته كانت عاقر، ومع ذلك جاء يحيى عليه السلام أسرى هذه المعجزة وجاء ليبشر بقدوم المسيح عليه السلام من بعده. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. دي العلة هنا. الطبيعي ان هذا لا يحدث، زوجته عاقر وهو رجل مسن عجوز. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. دي ما تعجزش الله عز وجل من انه يجعل لزكريا عليه السلام ابن، رغم كون زوجته عاقر وهو رجل شيخ مسن عجوز. كذلك عندما قالت مريم عليها السلام: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، هذه لا تعجز قدرة الله عز وجل. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن فالمسيح عليه السلام خلق كما قال الله عز وجل: إن فإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بمجرد الأمر بالكلمة يخلق المسيح حتى وإن لم يكن هناك والد له أو أب. فدي أول آية بتثبت صراحة إن المسيح مخلوق. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآية اللي بعدها أيضا في سورة آل عمران آية مشهورة جدا عارفينها المسيحيين وبيعترضوا عليها كثيرا، يعني الآية موجودة 59: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية لها أسباب نزول، ويجب الاطلاع على أسباب نزول هذه الآية حتى يدرك المسلم أو القارئ بصفة عامة ليه الآية جت كده. في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 17 صفحة رقم 377 يقول: سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر المسيح، كما ذكر ذلك أهل التفسير وأهل السيرة. وهو من المشهور بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران، فأقروا بالجزية ولم يباهلوا. وفي كتاب الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي ذكر تقريبا جميع الروايات حول هذه القضية. فبينقل الإمام السيوطي هذه الرواية يقول: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي أو العوفي عن ابن عباس أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فرد قال محمد صلى الله عليه وسلم: من هو؟ قالوا: عيسى، تزعم أنه عبد الله؟ قال: أجل، إنه عبد الله. قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أنبأت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. القضية دي أنا شخصيا بستغرب إن المسيحي بيعترض عليها، يعني ساعات بنلاقي في بعض الكتب إنه بيعترض إزاي المسيح مثل عيسى، رغم إن الكتاب المقدس بيضرب دايما، أو يعني ده مزاج بولس في هذه القضية، يعني إنه دايما بيشبه المسيح بآدم أو بيشبه يسوع بآدم. القضية كلها هي في معرفة كيفية خلق آدم عليه السلام، إن آدم جبله الله من طين، ثم يعني أصدر الأمر بإنه يصبح بشري، إن هذا الطين يتحول للخلق البشري. فأيضا نفس الطريقة إن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بأمر بكلمة، بكون فيكون. هذه وجه الشبه ما بين عيسى وما بين آدم عليهما السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في رواية أخرى موجودة في كتاب الدور المنثور للإمام جلال الدين السيوطي، الجزء الثاني صفحة 228، يقول: أخرج ابن سعد وعبد ابن حميد عن الأزرق بن قيس قال: جاء أسقف نجران والعاقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام. يعني نصارى نجران جم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعرض النبي محمد عليهم الإسلام، فقال: قد كنا مسلمين قبلك، يعني احنا على الدين الحق قبلك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتما مع الإسلام منكما ثلاث. يعني انتوا اللي منعكم عن الإسلام، او في ثلاث حاجات بتفصلكم عن الإسلام: قولكما اتخذ الله ولدا، وسجودكما للصليب، وأكلكما لحم الخنزير. قالوا: فمن أبو عيسى؟ فلم يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لغاية نهاية الآيات اللي بتقول: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فلما نزلت هذه الآيات دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة، يعني زي ما الآيات تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني زي ما نقول فيصل ما بينهم، يعني خلاص الحجة قامت عليهم، فالجدل الكثير لا يفيد. ان هم طلبوا شيء والله عز وجل نزل الآية بما طلبوه، والجدل الكثير لا يفيد، فبيفصل بالملاعنة. ولو انتم فعلا متأكدين ان انتم على الحق فادعوا على نفسيكم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبعد ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاهما إلى الملاعنة، قال: إنه إن كان نبيا فلا ينبغي لنا أن نلاعنه. خافوا يقيموا هذا الدعاء، أو إن هم يقولوا عن نفسهم يعني إن الكذاب ربنا يلعنه ويروح النار، لبطلان عقائدهم. فأبيا فقال: ما تعرض آخر غير الملعنة؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الإسلام أو الجزية أو الحرب. فأقروا بالجزية، يعني رضوا بالجزية. في تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين بن كثير، الحافظ بن كثير بيقول كلام رائع جدا في تفسيره عن هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول الإمام، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، يعني إن الله عز وجل خلق آدم بغير أب ولا أم، الأسهل أكيد إنه يخلق واحد بغير أب. فالذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا بغير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى. خدوا بالكم من الحتة دي عشان الإمام الحافظ ابن كثير أصاب في مقتل، إنه قال إن ما دام عيسى عليه السلام بغير أب ده يخليه ينسبوه للإله، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، يعني آدم أولى إنه يقال إنه ابن الله. وهذا حدث بالفعل في إنجيل لوقا في نهاية النسب، قال لك آدم ابن الله. فكلام جميل جدا. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى. ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. يعني ما دام هم مش راضيين إن آدم يكون منسوب له بنوة لله رغم إنه ليس له أب ولا أم، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد، ده بيبين هنا الحكمة من خلق عيسى عليه السلام من غير أب، ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية. ركز بقى في الحتة دي، هو قال لك ايه واتفق، يعني ده رأي من إمام من أئمة السلف، إن الحكمة الظاهرة لهم من خلق آدم بغير أب كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة مريم الآية رقم 21: ولنجعله آية للناس. إن الله عز وجل أولا خلق آدم بغير أب ولا أم، أو بغير ذكر أو أنثى، ثم خلق حواء من غير أنثى بذكر، ثم المرتبة الثالثة يعني من الخلق إن خلق المسيح من غير أب ذكر بأنثى، والمرتبة الرابعة خلق جميع الناس بذكر وأنثى. الشيخ رفاعي سرور في كتابه المسيح عليه السلام دراسة سلفية الحكمة من خلق عيسى من غير أب، قال في المقام الأول: الحكمة من خلق عيسى من غير أب لها بعدان أساسيان، يعني المشيئة والقدرة. فالمشيئة الإلهية المطلقة هي الحكمة الثابتة في الآيات التي بشر الله فيها مريم بولادة عيسى، قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هذه مشيئة الله عز وجل، ومع المشيئة تكون القدرة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبينقل كلام الإمام ابن القيم ويقول: فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وثباتها واجتماعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت على إله واحد، ودلت على صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. يعني بيوضح ان اختلاف المخلوقات وبتدلل على كمال الله عز وجل وقدرته، وبينقل أيضا كلام آخر للإمام ابن القيم في تنوع الخلق، يقول لهذا خلق سبحانه النوع الإنساني 4 أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم، والثاني من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم، خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق ثاني من ذكر وأنثى. ويقول الشيخ رفاعي السرور سورة النساء معنى القسمة الرباعية اللي هو أنواع الخلق، يعني الإنسان خلق في 4 حالات، يا إما من غير ذكر ولا أنثى، يا إما من ذكر بلا أنثى، يا إما من أنثى بلا ذكر، يا إما بذكر وأنثى اللي هو البني آدمين العاديين. وقد أوضحت سورة النساء معنى القسمة الرباعية وعلاقته بخلق عيسى بن مريم، ويقول حيث أوضحت أول آية فيها 3 أنواع من الخلق البشري: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هو آدم عليه السلام الذي خلق من غير أب وأم، وخلق منها زوجها أي حواء التي خلقت لذكر من غير أنثى، لذكر من غير أنثى، وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء، أي جميع البشر اللي هم خلقوا من ذكر وأنثى. وفي نفس هذه السورة سورة النساء يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون من مريم عبد الله، عبد الله ورسوله. في آيات أخرى سورة الأنعام التي تقول: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فيها تلميح بأن المسيح من المخلوقات، وآية أيضا في سورة الأنبياء تقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وأيضا في سورة الزخرف يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والآية المشهورة في سورة مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آيات أخرى في سورة مريم تلمح كون المسيح عبد من عباد الله، والآيات دي جميلة جدا. سورة مريم الآية رقم 88: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الآية توضح إن المسيح عليه السلام من مجموع عباد الرحمن. الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن يقول إلا آتي الرحمن عبدا، بيفسرها ويقول إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدا له ذليلا خاضعا، ذليلا خاضعا. الخضوع ده بيفكرني بحاجة في الكتاب المقدس. طيب تفسير القرطبي في هذه الآية يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يقول إن نافية، يعني إن كل من في السماوات والأرض إن نافية، بمعنى ما كل من في السماوات والأرض، يعني حصر وشمول، كل أي حد في السماوات والأرض هيأتي الرحمن عبد يوم القيامة، إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرا له بالعبودية خاضعا ذليلا، برضو خاضعا. الظاهر هم قروا العهد الجديد. في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي هو المشهور بتفسير السعدي يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا منقادا غير متعاص، غير متعاص ولا ممتنع. الإمام السعدي ما ذكرش حتة خاضعا، فالظاهر هو ما قراش العهد الجديد. الكلام ده بيفكرني بنص كورنثوس المشهور جدا، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. في أيضا نص آخر في كورنثوس الأولى 3:23، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. وأيضا في ترتيب العظمة والشأن النص ده مشهور جدا في كورنثوس 11:3، ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأن رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. فبكده نكون بشكل سريع، وما اظنش كان سريع قوي يعني، وضحنا ان القرآن الكريم بيقول صراحة بان الله عز وجل خلق المسيح في الايات التي تقول في سورة آل عمران قالت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا في الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وآيات تدل على عبودية المسيح لله، النص المشهور جدا في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وفي سورة الزخرف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وفي سورة مريم مرة أخرى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المشكلة في المسيحيين أمر غريب جدا، يعني أنا متخيل من المسيحي لو ما كانش القرآن الكريم ذكر صراحة بأن المسيح مخلوق، وإنه ذكر إن المسيح عبد، كان هيقول لك وإيه يعني؟ ما هو عبد وكل حاجة ونبي ورسول وكل حاجة، واتقال عنه في العهد القديم هو ذا عبدي، فكون انه عبد ما بينفيش، يعني هو عبد لله والاله في نفس الوقت. عندهم دايما جمع النقيضين ما فيش فيها اي مشكلة. الآيات مذكورة وبعض التفاسير وأقوال المفسرين موجودة على الرابط ده للي عاوز يراجع أي آيات، أو أي مسيحي عاوز يراجع أي آيات تم ذكرها موجودة على الرابط ده. الآن هننتقل بعد ما عرفنا بأمر واضح وصريح من ناحية العقيدة الإسلامية إن المسيح عبد لله وإنه مخلوق، وما دام هو مخلوق فلا يمكن ان هو يكون الله عز وجل المستحق للعبادة. سنذهب الى نص مشهور جدا في العهد الجديد الذي أقول أنا إنه يقول صراحة بأن المسيح أو يسوع مخلوق. النص الموجود في كولوسي 1:15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. وهنعرض التفاسير ونعرض أقوال ونشوف هل فعلا النص ده بيثبت إن يسوع مخلوق ولا لأ. بداية لما اطلعنا على أقوال المفسرين حول هذا النص وجدنا إن دايما دايما المسيحي أو المفسر المسيحي بيرى إن ظاهر النص بيقول بأن يسوع مخلوق، ولذلك بينفي هذا المعنى. يعني لن تجد تفسير إلا ونفى بأن النص ده ما بيقولش إن يسوع مخلوق. وزي يعني في مثل مصري عندنا بيقول اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، يعني هو لاقي المعنى ده واضح في النص فدايما بينسيه. العجيب المفسرين العرب، يعني لما تقرأ التفاسير العربية للعهد الجديد بتلاقي كلام عجيب جدا، يعني تبقى انت هتموت وتعرف يعني ايه بكر كل خليقة، وده يتكلم في اي مواضيع تانية يمين وشمال فوق وتحت في اي اتجاه ما يفسرش النص يعني، وان فسروا فسروا بشيء لا يعقل. يعني انطونيوس فكري لما جه يفسر النص ده قال الاتي: التفسير كله مش هينزل، هنزل التفسير واحدة واحدة. قال لك بكر كل خليقة إن كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الأول. حلو جميل. فالمسيح أو الابن هو مولود من الآب وليس مخلوق. الحتة دي ملهاش أي دخل بالنص. يعني النص بيقول بكر كل خليقة، وبيقول لك ان كلمة بكر تشير لمعنى المولود الاول، فهو مش عاوز يخليها بكر المخلوقات، لا هو بكر الاب. التعبير لا يعني اول خلق الله، وكلمة بكر تعني، خدوا بالكم بقى، رأس او بداية، بداية او بداية يعني، او مبدئ كل خليقة. هنا تلاقي اللي انا بسميه فحش في الترجمة او فحش في المعاني، يعني خلى ان بكر كل خليقة معناها ان هو مبدئ كل خليقة بحيث ان هو الخالق، والخليقة مخلوقة وليست مولودة. ونفهم قوله بكر كل خليقة انه المتقدم الذي يفوق الخليقة كلها، ونفهم قوله ذكر كل خليقة أنه المتقدم الذي يفوق الخليقة كلها. دي حاجة حلوة خالص. وهو قبل كل الخليقة وقبل الزمن. حلو، يعني براحته هو يقول اللي هو عاوز يقوله. وبعدين بيضع تعليق جانبي على لمن يعتقد ان بكر كل خليقة معناها ان المسيح مخلوق، ونسمع بعد ذلك انه هو الخالق. فكيف يكون خالقا ومخلوقا في الوقت نفسه؟ واذا كان هو خالق الكل فهل خلق نفسه؟ يعني هو بيضع إشكاليات للناس اللي مؤمنة إن النص ده بيقول بإن يسوع مخلوق، وإن شاء الله هنحل الإشكاليات دي. أنطونيوس فكري أشار لمعنى كلمة بكر في اليونانية، قال لك كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الأول. هو النص احنا نزلناه من كولوس 1:15 بالعربي الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. تمام. النص باليوناني دي يعني كتابة إنجليزية مقابل للنطق، يعني هوس استين ايكون توسيو تو اهوراتو، هوس استين ايكون توسيو تو اهوراتو، الذي هو صورة الله غير المنظور. بروتوتوكوس باسيس كيتيسيوس، بكر كل خليقة. بروتوتوكوس اللي هي مقابل لبكر، باسيس كل، كيتيسيوس خليقة، بكر كل خليقة. طيب، فالراجل الطيب ده يعني أشار لأن كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الأول، وهنتوسع ونشوف يعني كلمة بروتوتوكوس في اليونانية دي بتعني إيه بالظبط. قال لك التعبير لا يعني أول خلق الله، في تفسيره قال لك التعبير لا يعني أول خلق الله، رغم إن كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الأول. يعني إحنا لما كتبنا في الإعلان إن اليوم بكر محاضرات الأخ التاعب، ده مش معناها إن النهاردة أول المحاضرات، مفيش مشكلة يعني، رغم ان كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الاول، يعني الحاجة الاولى، مش معناها اول خلق الله، ما مش معناها كده. فدايما المفسر بيجد ان النص بيقول بالخلق وبيحاول ينفيه بأي طريقة كانت. طيب، تدرس يعقوب مالطي قال كلام برضو على النص ده، قال لك ان بكر كل خليقة دعوته بكر كل خليقة او رئيسها، رئيس الخليقة، فلا تعني انه احد المخلوقات السامية. ده برضو شايف يعني معنى بيحاول ينفيه، برضو اللي على راسه بطحة بيحسس عليه. كنا اتكلمنا في نص قبل كده بتاع بداية خليقة الله، والنص اليوناني أرخي ويقول لك ده رئيس الخليقة، وضربنا مثل على ميخائيل وقلنا إن ميخائيل رئيس الملائكة أو رأس الملائكة، فدام هو منسوب للملائكة هو رئيس الملائكة فهو من الملائكة لا شك، وهو بيقول إن هو رئيس الخليقة فهو من الخليقة لا شك، والمعنى ده واضح، يعني هو بيقول ان هو رئيس الخليقة دعوته بكر كل خليقة او رئيسها. طب ما هو رئيس الخليقة يعني اعلى واحد في الخليقة، قال لك لا فلا تعني انه احد المخلوقات السامية. طب ازاي يعني هو بيقول انه رئيس الخليقة يعني اعلى واحد في الخليقة يعني من ضمن الخليقة، قال لك لا هو مش من المخلوقات السامية، إنما وقد تجسد صار بإرادته أخا ليضم الخليقة إليه. مش فاهم يعني إيه ليضم الخليقة إليه، مش فاهمها، فيحملها إلى حضن أبيه. المهم بيكمل تفسيره بيقول إن إنه وحده قادر بدمه يتمم المصالحة بين الأب والبشرية. ده احنا كده دخلنا في حاشة بعيدة خالص عن النص، يعني النص بيقول بكر كل خليقة، ده قال لك بقى التجسد وهو هيحملها لحضن أبيه وهو الوحيد اللي قادر على إتمام المصالحة، ده ماله بالنص؟ يعني احنا عاوزين نفهم معنى النص، هو بيتكلم في موضوع تاني خالص. وبعدين بينقل أقوال لأثناسيوس الرسول عليه من الله ما يستحق، بيقول ايه؟ انه لم يرد قط عن السيد المسيح انه بكر من الله. مش فاهم يعني ايه الكلام ده، او خليقة من الله، برضه مش فاهم يعني ايه، انما كتب عنه انه الوحيد الجنس، الابن، الكلمة والحكمة، هذه كلها تمس علاقة الأخلون الثاني بالأول. أما قول بكر كل خليقة وقال كلام مبهم جدا، فهي تسمية تختص بتنازله وتفضله من أجل الخليقة. أنا مش عارف ليه ما بقدرش أفهم المعنى بوضوح، إيه اللي يقصدوه مش فاهم. المهم إن كلهم متفقين يعني إن بكر كل خليقة مش معناها إن هو أحد المخلوقات السامية، وأنطونيوس فكري بيقول مش معناها إنه أول المخلوقات، رغم إن كلمة بكر في اليونانية تشير لمعنى المولود الأول، بس هي كده. الموضوع ده محتاج شوية نظر أو تدقيق للنص في اللغة اليونانية. كلمة بروتوتوكوس أو العبارة اللي احنا بنتكلم عنها بكر كل خليقة، بروتوتوكوس باسيس كيتسيوس. بروتوتوكوس من الناحية الإعرابية في الجملة دي بتاخد صفة أو نعت للمفرد المذكر، يعني كلمة بروتوتوكوس ده وصف للمفرد المذكر. المفرد المذكر ده اللي هو يسوع، يعني الكلام راجع على يسوع إن هو بروتوتوكوس. فالبروتوتوكوس هنا في الجملة صفة أو نعت للمفرد المذكر. الكلام ده احنا ما بنألفوش، يعني انا مش دارس نحو يوناني، في يعني ادوات كتيرة جدا بتساعدنا، في نسخ كتيرة يونانية للكتاب المقدس فيها حاجة اسمها جريك مورفولوجي او اللي هو الاعراب اليوناني. يعني الاعراب اليوناني ده كالآتي، ان هو بيكتب رموز معينة جنب الكلمة اليونانية، مثلا ايه ان اس ام، او يكتب اي جي اس اف، وكل حرف هنا له معنى. فحرف الاي هنا معناه adjective، adjective بالانجليزي يعني صفة او نعت. وبعدين كاتب لك ان ثواني البيزنطيان انفورميشن، حرف الاي دي قلنا adjective اللي هي الوصف او الصفه، الان دي نومينيتيف. نومينيتيف يعني زي فاعل ثاني في الجمله يعني. وفي النهايه بيحط لك حرف الاس يعني سنجولار مفرد، وان يعني ماسكولان اللي هو مذكر يعني. فهو بيصف الكلمة مش احنا اللي بنعربها يعني. فبروتوتوكوس صفة او نعت المفرد المذكر، يعني في واحد مفرد مذكر اللي هو يسوع موصوف بانه بروتوتوكوس. فاسيس مدين له وصف A-G-A-G-S-F. الاي دي برضو adjective يعني صفة او نعت. جي يعني genitive مضاف اليها، يعني الكلمة باسيس مضافة لبروتوتوكوس، صفة مضافة ليها، يعني زي ما تقول تكميل للصفة الاولانية. واس دي يعني singular برضو مفرد، واف دي يعني سمنان اللي هي مؤنث. وكتسوس بتاخد ان جي اس اف يعني ناون او اسم، والجي يعني جينيتيف برضو مضافة للي قبليهم، واس سنجولر يعني مفرد، واف يعني مؤنث، نوع الكلمة مؤنثة يعني. اللي يفيدنا في الامر ده كله ان الموصوف بانه بروتوتوكوس مضاف لي قسيس اللي هو كل، مضاف لي الخليقة اللي هو كتسيوس، يعني بروتوتوكوس ده من ضمن كل من دون خليقة. في حد فاهم اللي انا بقوله؟ لما بيجوا يترجموا النص ده بالانجليزي في كولوس 1:15 علشان اوضح لكم موضوع الـ الاضافة دي او الجينيتيف، لو نزلنا الكينج جيمس فيرجن بيقول لك ايه؟ بيقول لك the first born اللي هو بروتوتوكوس دي ملهاش مقابل ككلمة في اليونان، لكن علشان كلمة تسيس اللي جاية بعديها، كلمة تسيس اللي جاية بعديها بالصيغة الإعرابية مضاف إليه، فيعني اللي قبليها منها، اللي قبليها منسوبة ليها، فيقول لك first born of every اللي هو تسيس او كل او جميع، لفظ يفيد الشمول والعموم. first born of every creature او creation، والcreation دي برضو واخدة الصيغة الاعرابية مضاف اليه، يعني اللي قبليها منسوبة ليها، فهي السلسلة كلها متصلة مع بعض. ان الانسان اللي موصوف بانه بروتوتوكوس، وهنعرف دي معناها ايه بالظبط، منسوب او من نفس جنس باسيس اللي هي كل، والجملة كده ما تكتملش، يعني ما ينفعش نقول بروتوتوكوس باسيس ونقف، او بكر كل، لا محتاجين اسم، محتاجين اسم اللي احنا بنصفه او الصفة منسوبة ليها، يعني علشان نكمل الجملة. فبكر كل خليقة the first born of، علشان الاضافة منسوب ليها، every اللي هي تسيس او كل او جميع، كتسيس اللي هو creation او خليقة، كله داخل في الخليقة. فبروتوتوكوس ده صفة لمفرد مذكر اللي هو يسوع، منسوب لصفة تانية اللي هو كل أو جميع، منسوب للاسم الأخراني اللي هو خليقة، ففي الآخر البروتوتوكوس ده من الخليقة، اللي موصوف بأنه بروتوتوكوس أو بكر من الخليقة بحسب الإعراب اليوناني أو بحسب النص اليوناني، واللي بيوافقوا الترجمات، يعني الترجمات كتيرة جدا بتاخد نفس الشكل ده the first born of الانتساب اللي هو راجع للاعراب اليوناني الجينيتيف. النقطة دي مهمة جدا، ان المسيح يدرك ان النص اليوناني بينسب الموصوف بانه بكر للخليقة، وانه من الخليقة، ما هوش منفصل عن الخليقة، النص بيخليه من الخليقة the first born of every creature. في ترجمات عربية جميلة جدا، منها ترجمة الأخبار السارة، بتوافقنا أو بتوافق الإعراب الصحيح والترجمة الصحيحة للنص اليوناني. ترجمة الأخبار السارة بتقول بكر الخلائق كلها، دي ترجمة روعة، بكر الخلائق كلها. وايضا ترجمة الفان دايك تعتبر ترجمة سليمة، بكر كل خليقة. وبرضو ترجمة الاباء اليسوعيين تعتبر ترجمة صحيحة، وبكر كل خليقة. وفي ترجمات كتير جدا انجليزي زي الاي اس بي او الامريكان ستاندرد فيرجن، برضو بتقول the first born of all creation. النقطة كلها في ان الموصوف بانه بكر منسوب للخليقة، first born of all creation، first born of all creatures، دي البيشوبس بايبل، والدرب بايبل بتقول first born of all creation. والاسف دي بتقول first born of all creation، والgod's word بتقول first born of all creation، الking james first born of every creature. فدايما بحسب النص اليوناني ان الموصوف بانه بروتوتوكوس او بكر من ضمن الخليقة ومنسوب ليها من جنسها. دي اهم نقطة في البحث كله او في تحليل النص ده. النص اليوناني بيقول بروتوتوكوس باسيس كيتسيوس. بروتوتوكوس دي اعربها صفة او نعت بيصف شيء، الشيء ده مذكر مفرد اللي هو يسوع، بس صيغة الاعراب مضاف اليه، مضاف اليه يعني اللي قبله منسوبة ليه، جينيتيف بيقولوا جينيتيف. قال لك الكيس جينيتيف، اللي قبله منسوب له. وكتسيوس الاسم ناون بصيغة المضاف اليه بحس ان اللي قبله برضه منسوب له جينيتيف، فيبقى البكر منسوب لكل اللي هو منسوب للخليقة، فيبقى في الاخر البروتوتوكوس ده من الخليقة. وفي كده قلنا ترجمات كتيرة بتوافق نفس التحليل اللغوي ده. المهم في بعض الناس بيعتقدوا ان كلمة تاسيس دي بتفصل، او كلمة كل بتفصل ما بين اللي موصوف بانه بكر او بروتوتوكوس وما بين الخليقة، علشان هي كلمة في النص يعني بروتوتوكوس تاسيس كيتسيوس. فقال لك باسيف دي بتفصل ما بينهم، او اي يعني اي حجه معينه. فبنقول ان باسيف لازم لوحده ما يكونش له معنى، كلمه باسيف او كلمه كل ملهاش معنى، هي كل حاجه معينه. الحاجه دي اسم بياخد صيغه اعرابيه مضاف اليه منسوب للي قبله، اللي هو اللي قبله اصلا تاسيس منسوب او مضاف للي قبله اللي هو الموصوف بانه بكر. فبكر كل حاجه معينه، كل خليقه، وبحسب الاعراب هو من الخليقه منسوب ليها of all creation. في امثله لكلمه تاسيس دي ان هي ما بتجيش لوحدها ولازم يكون ليها حاجه جايه بعديها، بتاخد برضو الصيغة الإعرابية جينيتيف أو المضاف إليه، زي نص جميل جدا في روميا 15 13 بيقول وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام، كل سرور وسلام باسيس خراس كاي ايرينيس. كان في راهبة اسمها حاجة ايريني اللي هو سلام، وخراس اللي هو سرور. باسيس خراس كاي ايرينيس، كل سرور وسلام. فهو كل دي لازم يجي بعديها حاجة مشبوكة فيها. كلمة بروتوتوكوس نفسها كلمة متكونة من مقطعين، أول مقطع بروتو من أصل كلمة يونانية اسمها بروتوس اللي هي معناها أول، والمقطع الثاني توكوس من أصل كلمة تكتو اللي هي معناها ولادة. فبروتوتوكوس أصلا كلمة متكونة من مقطعين، بروتو اللي هي من الأصل بروتوس معناها أول عفوا، وتكتو وتوكوس اللي هي من الأصل تكتو بتاخد معنى الولادة أو الإنتاج، بتاخد معنى الولادة أو الإنتاج. جبنا منين إن كلمة بروتوس بتاخد معنى أول؟ الكلمة دي وردت في العهد الجديد أكتر من 90 مرة، كل مرة بتيجي بمعنى مشتقات كلمة أول. يعني إيه؟ يعني ساعات تيجي أولا، تيجي أولين، تيجي أي حاجة ليها دعوة بأول. والكلمة دي بروتوس بتاخد يا إما معنى حقيقي، يعني هو فعلا الأول كترتيب زمني، يا إما بمعنى مجازي إن هو الأول، يعني الأول من ناحية العظمة والقدر ورفعة الشأن والمقام. فمن هنا كلمة بروتوتوكوس اللي متكونة أصلا من بروتوس وتكتو بتاخد معنيين. فلذلك إن تجد بعض التفاسير يقولوا لك إيه، نص مشهور جدا، نص مشهور جدا عند أهل الكتاب، قال لك إيه موجودة في الرؤيا وموجودة في كولوسي، الرؤيا 1:5 يقول لك البكر من الأموات، البكر من الأموات. النص اليوناني بيقول هو بروتوتوكوس اكتونا. سؤال مهم أصلا موضوع البحث نفسه، يعني هل إن يسوع اتوصف بإنه البكر من الأموات ما كانش من الأموات؟ هو ما كانش منهم؟ لا هو منهم، لا خلاف، مفيش مسيحي يجي في النص ده يقول لك ده يسوع مش من الأموات، لكن لما تيجي مع الخليقة يقول لك لا هو مش من الخليقة. واخدين بالكم من الحتة دي؟ إن النص ده بيقول لك البكر من الأموات، فهو ما هو من الأموات، لكن يجي يقول لك النص التاني اللي بيتكلم على إنه منسوب للخليقة يقول لك مش من الخليقة. يجي المسيحي أو أي مفسر يقول لك إن النص ده مش معناه إن يسوع أول واحد قام من الموت، لكن معناها إن يسوع أعظم واحد قام من الموت، على أساس إن كلمة بروتوتوكوس أصلا متكونة من كلمة بروتوس وتيكتو، وكلمة بروتوس دي بتاخد معنيين، يا إما معنى حقيقي إن هو فعلا أول واحد قام من الموت كزمن، يا إما معنى مجازي إن هو الأول من ناحية العظمة والمقام. فهنا يقول لك البكر من الأموات يعني إن هو أعظم. في نص مشهور بيقول بكرا بين إخوة كثيرين، النص ده موجود في روميا 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. بكرا بكرا بين إخوة كثيرين بروتوتوكون إن بولويس إدلفويس، بروتوتوكون إن بولويس أدلفويس. فبيجي هنا يفسر بكرا بين إخوة كثيرين، قال لك يعني في مفسر أجنبي مشهور اسمه ألبرت بارنز، الراجل ده أنا بحترمه جدا، بيقول إيه؟ بيقول إن معنى النص ده، بيقول that Christ might be preeminent as the model and exemplar، يعني المسيح قد يكون متفوقا عليهم يعني أعظم منهم باعتبار النموذج والمثال، إن هو بقى الرجل الكامل اللي كل الناس لازم تقتدي به. حيا الله الشيخ عرب. ففسر هنا كلمة بروتوتوكون اللي هو النص بيقول بكرا بين إخوة كثيرين إن هو أعظمهم، وبيقول كمان في التفسير بتاعه that he might still sustain a fraternal relation to them، أنه قد يكون ما زال محتفظ بعلاقة أخوية معهم. يعني يسوع اتوصف بأنه بكر بين إخوة، هو من الإخوة وهو أعظم الإخوة. الحتة دي مهمة، إزاي تفهم كلمة بكر؟ عشان لما يجي يقول بكر كل خليقة يقول لك لا ده مش من الخليقة، طب اشمعنى؟ ما هو بكر من الأموات من الأموات، وبكر بين إخوة من الإخوة، لكن بكر كل خليقة مش من الخليقة. فالنص موجود في روميا 8 29 هو بكرا بين إخوة كثيرين. وأيضا نص موجود في الرؤيا وفي كولوسي البكر من الأموات، رؤيا 1:5 ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات. هو منسوب للأموات، هو كان من الأموات. أيوه، طيب بتفهمه ازاي بكر هنا؟ بنفهمها بالمعنى المجازي ان هو فعلا من الاموات، بس مش اول الاموات، اعظمهم، اعظمهم، اعظم واحد قام من الموت. فهنا لما النص، ولا يهمك شخناره، هنا لما النص بيقول انه بكر حاجة يبقى هو منهم، زي بكر أموات، بكر من الأموات، وبكر بين إخوة كثيرين، هو من الإخوة ومن الأموات. لكن لما تيجي بكر كل خليقة مش من الخليقة، وده ازدواجية في المعايير ملوش حل، ازدواجية خطيرة جدا. كلمة تكتو اللي هو الجزء الثاني، الجزء الثاني او المقطع الثاني من كلمة بروتوتوكوس بتاخد معاني حلوة قوي، بتاخد معنى الانتاج ومعنى الظهور للوجود، معنى بينفي الأزلية، معنى بينفي الأزلية. كلمة تيكتو في العادة بيصف ولادة البني آدمين عادة، لكنه أيضا بيصف ولادة أو ظهور جمادات أو حيوانات أو حتى أيام، حتى أيام. في نص جميل قوي في أيوب 38 28 قال لك هل المطر أب ومن ولد مآجل الطل؟ مآجل الطل دي في ترجمات أخرى يقول لك قطرات الندى، يعني ومن ولد قطرات الندى، قطرات الندى. من ولد، ولد هنا في النص السبعيني تيتوكوس، تيتو كوس، اللي هو يعني من الأصل تيكتو. في نص أيضا موجود في المزامير 7:14 يقول لك إيه؟ هو ذا يمخض بالاسم، حمل تعبا وولد كذبا، ولد كذبا. ولد هنا في النص السبعيني اتيكن، اتيكن من الأصل تكتب. أيضا في الأمثال 10:23 الترجمة العربية مش هتوضح اللي أنا عاوزه، فهنزل ترجمة برينتون اللي هي الإنجليزي من اليوناني، الإنجليزي من اليوناني. A fool does mischief in sport, but wisdom brings forth prudence for a man. يعني بيقول لك الحكمة prudence دي مش عارف دايما بنسى معناها. prudence معناها تدبر أو تعقل. يعني قال لك إن الحكمة بتنتج التعقل والتدبر، but wisdom brings forth prudence. brings forth دي في الترجمة السبعينية تكتي، تكتي من الأصل تكتو اللي هو الشق الثاني من كلمة بروتوتوكس. فمعنى كده إن كلمة تكتو اللي هي الشق الثاني من كلمة بروتوتوكس بتعطي معنى الإنتاج أو الظهور للوجود، بتنفي معنى الأزلية، إن هذا الشخص هيظهر للوجود. والشق الأول من كلمة بروتوتوكوس دايما معناها أول، دايما معناها أول، وأول بمعنيين، يا إما معناها الأول من الناحية الزمنية إن هو فعلا أول واحد اتولد مثلا، أو الأول من ناحية المقام والعظمة إن هو زي ما نقول الأول على الفصل. طيب كلام جميل قوي. دلوقتي أنا عاوز الأخت اللي كانت هتشغل تسجيل الأنبا بشوي، يا ريت لو جاهزة تقدر تشغل التسجيل. طيب اتفضلي مع حضرتك معاك. أنت يظهر جميل التزامه هنا، لأنكم ما لحقتوش تريحوا النهارده بعد الله. أنا أحسن حاجة عشان أصحصحكم هروح سألكم في الكلام اللي بيتقال. قصدك المونوجينيس شرحنا قلنا ايه عنها باختصار. يعني في عندك ميكروفون يا جماعة؟ اللي فهمت انه المسيح لما ولد من الاب او من طبع الاب طبيعي جنس جنس الله نفسه، يعني من جنس الاله، جنس الاله نفسه مش جنس مش جنس الملائكه ولا هو الجنس الثاني، لا من جنس من طبع الله نفسه او من طبيعه الله. من طبيعه الله ترجمة ولذلك يعتبر في هذه الحالات الوحيد اللي له اللقب ده. لا ده بكر كل خليقة ده تعبير غلط في ترجمة كلوسي 1:15. هو بروتوتوكوس. بروتوتوكوس هي متكونة من مقطعين بروتوس وتيكتو. تيكتو يعني ولادة باليوناني غير جينيسيس، في تعبير تاني يعني تيكتو. وبروتوس يعني السابق في الوجود والمتقدم، زي ما نقول البرودرموس مثلا. ها؟ فلما بيكون واحد هو المولود الاول في وسط اخواته بنسميه البكر. وهو سابق لهم برضه، لكن لما يكون هو فريد وما فيش حد تاني وراه وبعدين مع الخليقة ما فيش منكم في بعض، هو بكر من الأموات. بكر بين إخوة كثيرين زي ما قلنا من شوية، ده من حيث ناسوته، لكن من حيث لاهوته هو البكر من الآب، لكن مش بكر كل خليق. لانك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات، ولذلك الترجمة بتاعت فان دايك اتفقنا مع UBS جنبي اتكلم ما بقدرش اركز، فقلنا للأخ المحامي ده يترفع في جلسة تانية. بايبل سوسايتي إن عبارة بروتوتوكوس ما تترجمش بكر كل خليقة، مش تلفيق تصحيح لترجمة اتعملت في بيروت من عشرات السنين وما تراجعتش واتدققت. فاتفقنا على ايه؟ اتفقنا انه والتحاليل بتاعت العهد الجديد اليوناني العهد الجديد فلقوا ان كلمة بروتوتوكوس تعني المولود قبل كل خليقة. ولما انا كلمتهم في الموضوع ده كنا في لبنان ساعتها في اجتماع، فراح الرجل المسؤول عن ترجمة الكتاب المقدس في اوروبا طلع الاوضة بتاعته في وقت الغداء ورجع بعد الظهر معنا، فقال لي انا بحثت في الكمبيوتر بتاعي لقينا نشنا ترجمناها بري اكزيستنج او سوبيريور تو اول كرييشن، يعني الكائن قبل كل الخليقه، وفي الانجليزي والفرنساوي. وانا نفذنا الكلام ده في 4 طبعات، مش 4 نسخ، 4 طبعات انجليزي 2 انجليزي و2 فرنساوي. فقال لي انت ليك حق والمفروض تراجع ايضا في الترجمة العربية. معلش يا باشا، ما بنرد على حسين خالد الحسين في المونتاج بتاع الفيديوهات، ما ندخلوش في مواضيع ترجمة الكتاب المقدس بتاعنا، لأن هم ما يفهموش الحاجات دي، أو ما يعني بيفتكروا الترجمة العربية دي هي موحى بها من الله يعني. فإذا قلنا دي عايزة تنقيح يقول لك أهو. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هو ده الجزء اللي كنا عاوزينه. أنا مش عارف لو أنا عندي تأخير ولا لأ. الأنبا بشوي سأل واحد في ضمن محاضرة معينة، يعني كان بيتكلم عن نصوص تانية، فواحد سأله، وقال له طب وبكر كل خليقة؟ فقال له لا، ده بكر كل خليقة ده تعبير غلط في ترجمة كروس 1:15، بيقول لك هو بروتوتوكس. الأسلوب ده أو الطريقة دي إحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، إن هو نوع من أنواع تدليس وإخفاء الحقائق على المسيحيين الغلابة. المسيح ما عرفش يعني إيه بروتوتوكوس، فهو بيستخدم التعبير اللي هو ما عرفوش، بحيث انه يخبي عنه المعنى الحقيقي او ما يوصلوش معنى واضح جلي. فيقول له هو بروتوتوكس، وهو مش فاهم يعني ايه بروتوتوكس، او مش مدرك لحقيقة معنى الكلمة. هو بدأ شرح فيها وقال ان بروتوتوكس هي متكونة من مقطعين، بروتوس وتكتو، والكلام ده احنا قلناه. بروتوس وتكتو، قال ان تكتو يعني ولادة باليوناني، ولادة ده يعني ده معنى حقيقي، وقلنا انه برضو بيعطي معنى الوجود، ان الشيء اتوجد ما كانش موجود واتوجد، لانه بيطلق ايضا على الجمادات. وقال ان بروتوس يعني السابق في الوجود والمتقدم. الحتة دي فيها تدليسة شوية، ان بروتوس في الاصل معناها اول، واول بتاخد معنيين، معنى زمني ومعنى في الترتيب العظمة والمقام. الكلمة دي احنا قلنا جت في العهد الجديد بحسب قاموس الكينج جيمس كونكوردنس اكتر من 90 مرة، كانت دايما بتترجم يا اما اولى، اول، اوائل، اولا، اولون، اولين، دايما بتترجم كده. ولو حبينا ناخد أمثلة على إن كلمة بروتوس دايما بتاخد المعنى ده، في نصوص كثيرة جدا ملهاش حل. يعني في النص المشهور بتاع المثل اللي قاله يسوع قلب، قالوا له الأول. الأول في اليوناني هو بروتوس. 22-38، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. الأولى في اليوناني بروتي، أوتي أستن بروتي، هذه هي الوصية الأولى، أوتي أستن بروتي. في نص مشهور برضو في مرقس 10:31 قال لك: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. في اليوناني بولوي، دي اسونتاي، دي اسونتاي بروتوي، اسونتاي دي اللي هو يكونون، وبعديها يكونون آخرين، آخرين اللي هو اسختوي، اسختوي. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، بولوي دي اسونتاي بروتوي اسختوي، والآخرون أولين، كاي أوي إسختوي بروتون. وآخر مثال في لوقا 14:18 بيقول: فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول، قال له الأول. الأول هنا في اليوناني هو بروتوس. فكلمة بروتوس مش زي ما الأنبا بشوي قالها إن هي معناها السابق في الوجود والمتقدم، لا، هي معناها أول. وأول دي بتاخد معنيين، يا إما معنى أول في الزمن، يا إما معنى أول في المقام والقدر. ووضحنا إن علشان كده كلمة بروتوتوكوس اللي هي أصلا الشق الأولاني منها من كلمة بروتوس بتاخد معنيين، يا إما البكر على الحقيقة اللي هو أول الولاد، يعني اتولد الأول زمنيا، يا إما أعظمهم، يعني أعظم الـ أعظم الـ الولاد. وممكن نضيف يعني نصوص من الكتاب المقدس بتتكلم في الموضوع ده، ان كلمة بروتوتوكوس جت بمعنى الاعظم. قلنا جبنا نص ان هو بكر من الاموات وبكر بين اخوة كثيرين، وقالهم الانبا بشوي في التسجيل بتاعه او في الشرح بتاعه. طيب، فقال تاني الأنبا بشوي، قال: ولادة معناها برضو إنتاج، ومعناها إن حاجة جت للوجود، وده معنى بينفي الأزلية. غير جينيسيوس في تعبير تاني، يعني تكتو، قال يعني كلمة تكتو وجينيسيوس مقدم. قلنا إن ده المعنى ده يكون صحيح لو هو وضح إن بروتوس زمنية سابق في الوجود، بس هو أول حاجة معينة، معين بيوضح يعني شيء خطير جدا. قال لك لما يكون واحد هو المولود الأول في وسط إخواته بنسميه البكر، ده حلو قوي. هو مش موضوع إن سابق ليهم، هو موضوع إن بروتو يعني أول، أول ليهم زمنيا أو أول ليهم مجازيا، يعني هو الأعلى والأعظم ما بينهم، زي ما كان يسوع بكر بين إخوة كثيرين. مش معناها أنه هو كان أولهم كزمن، لا، معناها أنه هو كان أولهم في القدر والعظمة. فهنا لما بيجي بيسقط معنى معين، ان كلمة بروتوس معناها قبل، علشان يجي يترجمها المولود قبل كل خليقة، لكن هو مش معناه قبل، معناها اول، اول من ناحية زمنية يا اما من ناحية مقام وعظمة. قالك لما يكون واحد هو المولود الاول في وسط اخواته بنسميه بكر. حلو، ما هو مش الموضوع مش لان هو سابق ليهم، لان هو الاول زمنيا. بعدين بدأ يتلجلج شوية وقال لكن لما يكون هو فريد ومجاش حد تاني وراه. دي نقطة بيتناقشوا فيها المفسرين، قال لك ان معنى كلمة بكر مش ضروري ان يكون له اخوات، واحنا موافقين، مش دي قضيتنا. وقال النقطة المهمة جدا، قال لك وبعدين مع الخليقة الاعرابية النص اليوناني بيقول بروتوتوكوس اللي هو بكر، باسيس كيتسيوس. باسيس بتاخد الحالة الإعرابية مضاف إليه، يعني اللي قبله مشبوكة في اللي بعده، يعني بروتوتوكوس مشبوكة في كل باسيس. كيتسيوس برضه الحالة الإعرابية مضاف إليه، يعني اللي قبله مشبوك فيه أو منسوب له. فاللي بيقوله الأنبا شوي إن مع الخليقة، يعني وصف بروتوتوكوس ما أقدرش أشبكه مع الخليقة، لكن ده الواقع. ودي الترجمات كتيرة جدا بتوضح لنا الواقع ده، اللي هو first born of، of دي الشبكة، of all creation، of every creature، بكر الخلائق كلها، بكر كل خليقة مشبوكين مع بعض. والناس اليوناني بيشبكهم، الترجمات الإنجليزية اللي هي أكثر وضوحا بتشبكهم. فلذلك هو بيقر بلسان الحال ان وصف بكر مع الخليقة مشبوكين في بعض، اللي هو منهم. لذلك قال صراحة، لانك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات، وانا بقوله مش ضروري يكون هو اول المخلوقات، لان في واحد غلبان جدا، غلبان غلبان، كاتب في بحث له عن بكر كل خليقة، قال لك لو كان يسوع أول المخلوقات هتلمس سفر التكوين فين الرب الإله خلق يسوع الأول. يا غلبان يا غلبان، ده أنت غلبان جدا. مش ضروري يكون هو أول المخلوقات، ممكن بكر هنا تاخد معنى أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، بس هو في الآخر مخلوق، أعظم المخلوقات وأشرفها وأجلها قدرا. فلما يجي الغلبان يكتب في بحثه كحجة بقى، يعني احنا مش هنعرف نرد عليها، يقول هات لي فين في سفر التكوين الرب خلق يسوع، ده الرب بادئ سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، يبقى هو ما خلقش يسوع أول حاجة. وهل أصلا في سفر التكوين لما الرب بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض دي كان أول حاجة خلقها؟ يعني هو الترتيب ده هل في خلق الملائكة؟ رغم إن المسيحية مقرة بإن الملائكة وحتى إبليس كان ملاك ساقط، كان موجود من قبل خلق آدم، فترتيب الخلق في سفر التكوين مش هي الحقيقة كلها، أو مش هي كل خلق الله. ده الخلق اللي بيخص الأرض اللي عاش فيها آدم. غلبان جدا، راجل طيب ربنا يهديه. فالنقطة الأولانية إن هو بيقول مع الخليقة ما أقدرش أشبكهم في بعض وهم مشبوكين، يبقى دي أول حاجة. قلنا كلمة بروتوس مش معناها قبل، بروتوس مش معناها قبل، بروتوس معناها أول. طب إيه اللي معناه قبل؟ في كلمة يونانية تانية معناها قبل، إيه هي الكلمة دي؟ كلمة اسمها برين، برين. هتلاقي الكلمة دي موجودة في نصوص كتيرة، متى 1:18، بيقول لك ان ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمع قبل دي بريم في اليوناني مش بروتوس. في متى 26-34 قال له يسوع الحق اقول لكم انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك قبل هنا في اليوناني بريم. فكلمة بروتوس مش معناها قبل, بروتوس معناها اول, الاول زمنيا يعني قبل الكل مفيش مشكلة, الاول زمنيا يعني ممكن تترجم قبل, بس تبقى فاهم ان معناها الاول زمنيا مش معناها قبل لوحدها. لذلك ترجموها في نص يوحنا 1:15 و1:30 قال لك هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعد رجل صار قدامي لأنه كان قبلي, لأنه كان قبلي هوتي بروتوس مؤين. ادي في الأصل اليوناني هنا بروتوس, هل بروتوس هنا معناها قبل؟ لا, هي مش معناها قبل, هو معناها ان النصارى بيترجموها كفهم ان يسوع كان له الأولية الزمنية قبل يوحنا, يعني يسوع كان له الأولية الزمنية على يوحنا, فترجموا المعنى ده في كلمة قبل, لكن كلمة بروتوس نفسها مش معناها قبل. ترجم المعنى ان بروتوس معناها هنا أولية زمنية تخليها قبل, ترجمها قبل, ترجمة تفسيرية. ربنا يكرمهم جميعا. طيب, فهو أول نقطة أخطأ فيها الأنبا بشوي لما جه قال إن بروتوس يعني السابق في الوجود والمتقدم. لا, هو بروتوس معناها اول, بروتوس معناها اول, واول دي تيجي زمنيا مفيش مشكلة, لكن هو اول. بعدين قال لك مع الخليقة ما اقدرش اشبكهم في بعض. ليه؟ لان هو نفسه اتكلم وقال هو بكر من الاموات, فشابك بكر مع الاموات اللي هو بروتوكوس اكتون نكرون مشبوكين في بعض, فبقى يسوع من الاموات مشبوكين هو منهم, وبكر بين اخوة مشبوكين فهو منهم من الاخوة. وقال لك لكن لما تقول ما نقدرش نشبك بكر مع الخليقة علشان لما نقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات, لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات. طيب, حلو قوي. قال لك ان احنا اتفقنا مع اليو بي اس وكلام كتير بالرجوع الى اعظم المراجع في اللغة اليونانية والتحاليل بتاعت العهد الجديد, هو ده اللي احنا عملناه. مراجع لغة يونانية كثيرة جدا لا حصر لها, رجعنا لها. ورجعنا للكلمات في العهد الجديد وفي العهد القديم الترجمة السبعينية, والخليقة لما يقول لك ده أول إنتاج المصنع, ده أول حاجة طلعته المصنع, هو كده بالظبط نفس المفهوم. بكر كل خليقة يعني أول الخلائق, ده لو خدنا إن بروتوس معناها أولية زمنية, يا إما هناخد بروتوس معناها الأولية في العظمة والمقام فيسوع أعظم المخلوقات. لذلك تجد إن أنتونيوس فكري قال لك لا تعني أنه أول المخلوقات, وتدرس يعقوب مالتي قال لك لا تعني أنه أحد المخلوقات الثانية. واخدين بالكم إن هما الاثنين فاهمين معنى اللفظة اليونانية وبينفوها, فاهمين معنى اللفظة اليونانية وبينفوها. واحد يقول لك ده مش اول المخلوقات، لانه فاهم انه في اليوناني بروتوكوس ممكن تاخد الاوليه الزمنيه وبعدين التاني قال لك ده مش معناها احد المخلوقات الثانيه، لانه عارف ان بروتوكوس في اليونانيه ممكن تاخد معنى اعظم المخلوقات. واحد نفى المعنى ده واحد نفى المعنى ده، واللي على راسه بطحه زي ما بنقول حسس عليه. فقال لك ان مع الخليقه ما اقدرش اشبكهم في بعض، بس لسوء حظك يا بشوي هم مشبوكين. وقال لك لما تقول بيت لكل خليقه يعني هو اول المخلوقات، يا سيدي بلاش اول المخلوقات اعظمهم، بس هو في الاخر من المخلوقات. فجه هو عاوز يترجمها الكائن قبل كل خليقة أو superior to all creation أو pre-existing. الترجمات دي فعلا في منها موجودة، يعني في ترجمة بتقول superior to all creation، والحياة بتقول البكر على كل ما قد خلق، والعربية المبسطة بتقول السائد على كل الخليقة، والترجمة البوليسية بتقول المولود قبل كل خليقة. كل الترجمات دي ترجمات عقائدية ملهاش دعوة بالنص اليوناني اطلاقا. قضيتهم في هذه الترجمات زي ما قالك الموصوف بانه بروتوتوكوس مع الخليقة، رغم ان النص اليوناني بيشبكهم. فبيعمل ايه؟ بيقوم عامل لك البكر على كل ما قد خلق، بيفصل ما بينهم، فهو مش منهم، هو عليهم فوقيهم اسمى منهم. واحد تاني برضو بيقول لك السائد على كل الخليقة، عاوز يفصل ما بينهم ما يشبكهمش في بعض. في ترجمات تانية انجليزي يقول لك coming into existence، رغم ان التعبير ده بينفي الازلية، بس دي مش قضيتنا. يعني coming into existence يعني هو طبعا كل مخلوق بينفي الازلية، بس هنا يعني التعبير خانهم شوية. يعني coming into existence before all living things، هو فصل ما بين ال living things او ال creatures او المخلوقات بكلمة before، يعني هو موجود قبليهم، ده المعنى اللي هو عاوز يوصله. وبرضه superior to all creation نفس الموضوع، عاوز يفصل ما بين الموصول بينه بروتوتوكوس او بكر من الخليقة. النفس ده اللي هو موجود في ترجمة السي اي دي اللي بتقول superior to all creation، المفروض بحسب النص اليوناني لو انت عاوز تترجم بكر لمعنى الاعظم فانت تخليها superior of all creation، superior of all creation تشبكهم في بعض، يبقى المخلوق السامي العظيم ده من الخليقة منها، لكن لما يفصلهم عن بعض يقول لك superior to all creation كده هو ايه يعني ادى زي ما الانبا شوي عاوز يعمل. فقلنا القضية كلها ان اول شيء يعني نقاط البحث باختصار ان اصلا يعني الانبا شوي بيقول لك لما تقول بكر كل خليقة يعني دائما وابدا ما ترجمت الى بكر. سواء في العهد الجديد، يعني كل كلمات بروتوتوكوس في العهد الجديد ترجمت بكر في اي ترجمة عربية، الاخبار السارة العربية المشتركة الكاثوليكية اليسوعية الفان دايك الحياة، كل ما جت قصادهم بروتوتوكوس ترجموها بكر. فيجي هو مش عاوز يترجمها بكر في النص ده بالذات، لانه بيقول ان لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات. طب عشان يعني نحمي لاهوت المسيح هنعمل ايه؟ ترجمها اي حاجة. النقطة التانية ان بروتوتوكوس متكونة من كلمة بروتوس اللي هو الشق الاول، وكلمة بروتوس ده معناه اول، اول اول حاجة معينة بتاخد يا اما معنى زمني او معنى مقام وعظمة. والشق التاني من الكلمة اللي هو توكوس اللي من اصل تكتو، حاجة ظهرت للوجود، انتاج شيء معين، حاجة ما كانتش موجودة وبقت موجودة. وفي النهاية كمس يوناني بروتوتوكوس باسيس كتسيوس، ان الموصوف بان بروتوتوكوس منسوب للخليقة ومشبوك فيها، لان باسيس واخدة حالة عربية مضاف اليه، فاللي قبله مشبوك في اللي بعده. يعني يعني الموصوف بان بروتوتوكوس مشبوك في باسيس، وبعدين بعد باسيس قال لك كتسيوس اللي هو خليقة واخدة برضه حالة عربية مضاف اليه، فاللي قبله مشبوك فيه. والان ده بشوي قال لك مع الخليقة ما نقدرش نشبكهم في بعض، لكن هما للأسف مشبوكين. وبعدين برضه نقطة مهمة جدا في البحث، ان كلمة بكر وهل البكر ده من حاجة معينة او بكر مشبوك في حاجة معينة منهم ولا لا. والمثال على كده بكر بين اخوة كثيرين، بكر من الاموات. النصارى بيقولوا بكر اخوة كثيرين، يعني هو من ضمن الاخوة، هو واحد من الاخوة بس اعظمهم قدرا. البكر من الاموات هو واحد من الاموات، كان منهم ام من الاموات، اعظم واحد ام من الاموات. فلو عاوزين تخلوا بكر كل خليقة هو من الخليقة، يا اما اولهم يا اما اعظمهم، لكن هو في النهاية من الخليقة. وبكده يعني نكون انتهينا من احد النصوص اللي بتثبت صراحة ووافقنا على كده الأنبا بشوي إن يسوع مخلوق، لأنك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو أول المخلوقات. وعرفنا إن القرآن الكريم أصلا يقول صراحة بأن المسيح مخلوق، وفي آيات كثيرة وأهمها الآية الموجودة في سورة آل عمران، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالعهد الجديد موافق للقرآن الكريم في ان يسوع مخلوق. فانا لا ادري كيف يعبد المسيحي من هو مخلوق. اتمنى لو في اي مسيحي موجود في الغرفة عاوز يناقش في النقطة دي، لو في اي مسيحي موجود في الغرفة عاوز يناقش في النقطة دي انا مستعد اناقشه. رابط البحث موجود، يعني انا اسلوب الالقاء قد يكون مش مرتب شوية، البحث مكتوب على هذا الرابط، المعلومات فيه مرتبة وكل شيء موجود وموضح، والمراجع لأي حاجة قلتها في الرابط ده. فياريت لو في أي مسيح عاوز يتناقش دلوقتي يكتب مايك وإن شاء الله نتناقش معاه في نص بكر كل خليقة. آخر واحد اتناقشت معاه في النص ده منهم واحد قال ان الله، شفت يا شيخ، بقوة لاهوته. ده راجل يعني ما عرفش ايه مصيره دلوقتي. في واحد تاني يعني ما رضيش انه يقول صراحة بان النص بيقول بان المسيح مخلوق، ورفض الاجابة وما رضيناش ان احنا نضغط عليه في الامر. يعني لو في اي اخ ادمن يكتب لي واحد اعطيله الادارة، ولو في اي مسيحي عاوز يتناقش اتمنى انه يكتب على التكست. نعم، في واحد مسيحي كان هنا في الغرفة، سألناه في النصوص دي، قال ان الاب خلق الابن، بس الخلق ده ما بيفرقوش عن الاب في حاجة، لان الله خالق نفسه بقوة لاهوته، الاتنين مخلوقين. يعني ما قالش بقى، الناس دي كل يوم بنسمع منهم حاجة جديدة بصراحة. طيب، ما فيش اي اخ يكتب لواحد ياخد الإدارة؟